وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه علما نافعا لنا وحجة لنا في الدارين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أقواتنا ونسألك البركة في قواتنا. وفي ختام هذه المجالس أتقدم بالشكر الجزيل لكل واحد منكم على إمضائه وقتا كثيرا في الاستماع إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياه بما سمعنا، وأعطف بالشكر بعد ذلك على شكر أهل حائل جميعا على استقبالهم لإخوانهم من طلاب العلم الواردين عليهم من بلدان شتى في الداخل والخارج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على حفاوتهم وحسن استقبالهم وقيامهم بإخوانهم. ثم أختم بشكر الإخوان القائمين على هذا الجامع وعلى رأسهم الشيخ صلاح لما بذلوه وأعانوا به في هذا البرنامج، وكانوا عونا لأخيهم في إقامة هذا البرنامج في هذه البلدة الطيبة أهلها، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.